والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. هذا قول أهل العلم، قول أهل العلم من خلال الألفاظ الصريحة يرجع في هذه النية الطلاق والعتاق وغيرهما. فإذا قال رقيقه وصل عن وجهي أو عني أو فارس أو ما أشبه هذا يكون معناها الإثم، معناه أمر آخر. وهكذا إذا قال الزوج فارس وخلع عن وجهي أو حال هذا وما أشبه هذا. لا ما ينفع لو الطلاق من الصريح، هذا من الصريح لا ما يصح إلا إذا كان معلق. قال إن شلت فلان قصد التخويف فالصواب أن يكون يمين، أو ذهبت إلى أهله قصد منعها. أما إذا قال أنت طالق ديتي ما عليك ما يصح. وهذا هو الذي ندين الله به. وقولك بالامراته الحقيق بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به. والصواب أن لفظ الطلاق والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. فيه نظر وفيه نظر، إذا كان لفظ الطلاق فيه نظر، إذا كان معلق إذا كان طلاق صريح منجل أنت طالق أو روحي أنت طالق أو ذهبي أنت طالق أو فارسي أنت طالق صريح ما يحتاج كلامه المعروف عند أهل العلم لا طالق لقع، لكن ما يحتاج العزة والحرية في محل نظر. قال لها أنت حر أو أنت عتيق فالأصل فيها الحرية، إلا إذا حسب الكلام شيء واضح يقتضي تصديقه في الكلام قد يحف بها أشياء تقتضي حرية حرية في الكلام أو حرية في الذهاب إلى إذا وجد في الكلام ما يدل على مقصود، مثل قال الله كوني أهل فلان أو أهل فلان قال أنت حر في ذلك أنت حر في ذلك معروف يعني إن شئت فزورهم وإن شئت المقصود إذا كان الكلام ما يدل على المقصود. وهكذا في العتاق، إذا كان في العتاق شيء يدل على المراد، مثلا يكون استدين يكون ممنوع من كذا ويقول اعتقتك من هذا السجن او اعتقتك من هذا الحج عليه من كذا اجراءات الفلان او اعتقتك من كذا شيء لابد يكون هنا ما يدل على المقصود. نعم يعني غير طلاقها. مرجوح يعني احسن الله اليك. نعم اقول كلام المؤلف هنا مرجوح. نعم على اطلاقه في نظر، على اطلاقه في نظر الا بالقرائن الا ما ساس الطلاق. لا شك انها كلام الطلاق انه مرفوع مرجوح. الطلاق ما يراد به الا الطلاق. مع الزوجه. نعم

انه لا يعيد الصلاه وانما يعيد المقصود. نعم جماعه من العلم يقولون يعيد وجماعه يقولون مقصود ليس خاصا بالماء عام لا يستعمل المغصوب كله، لكن لو صلى في الارض المغصوبه او توضا المغصوب صحت، ولكن اثم لان التحريم ليس خاصا بالصلاه عام ليس له يستعمل الماء الموقوف في غير موقفه فيه، وليس له يستعمل الارض التي لم يذل له بها لا يجلس فيها ولا ينام فيها ولا يصلي فيها، فلما كان النهي عاما صحت الصلاه بهذا الشيء العام بخلاف الخاص. الخاص يختص من الفصل في الصلاة وغيرها، مثل قول الإنسان يفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك، لأن الصائم ممنوع من ذلك، بخلاف لو ظلم أحدا أو ضرب أحدا أو دخل أحد ما يفطر بذلك وإن كان عاصيا، لأن هذا نهي عام، وإنما الشيء الخاص ما يتعلق به أكله وشربه. وهكذا أساس الماء المغصوب الأرض المغصوبة، ولعل هذا أقرب إن شاء الله، لأن النهي عام وإن عاد احتياط وخروج من الصلاة حصل إن شاء الله. ما عاد منها مثل ما صلى في ثوب مغصوب، أي ثوب مغصوب أو اشترى في عقد فاسد، المغصوب في ثوب مغصوب واضح فالصلاة صحيحة، لأن غصبه مو خاص بالصلاة، منكر عليه مطلقة ولو في غير الصلاة. من حصل له نعمة ولكنه ما سجد بعد سماع الخبر إلا بعد مدة، أو إذا أراد أن يسجد بعد سماعه مدة ساعة أو نصف ساعة له ذلك، أو يقال في الحال وأنا فات وقت فات وقت. نعم يبقى دين في ذمته، دين يبقى دين حتى يوفي يبقى في ذمته، مثل الديون التي يموت عليها وأمره إلى الله حسابه عند الله. نعم ليش لعل ما نذر سابقا، لأن نذر الله جل وعلا في زمانه في عمارة المسجد على ما قال، نذر زمان للفقراء الفلانيين على ما قال، وهكذا. سأل الله إليك، رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة. إيش؟ رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة وأبيعها بالتقسيط، ثم إني احتجت إلى المبلغ المذكور فأخذته وحسبت به علي سيارة بدون أن أشتري سيارة، ثم سألت بعض طلبة العلم وقال لي إن هذا لا يجوز، فهل يجوز لي أن أعطي أختي هدية من مالي بعد إرجاع نقودها إليها ليكون عوضا عن حبس مبلغها عندي أو لا؟ إذا أعطاها شيء لا بأس، كلامهم شرهم مشروط إن خيار الناس حسن القضاء، لما فوت عليها المصلحة يرد عليها مالها وأعطاها شيء وقال سامحيني، إن خيار الناس حسن القضاء. ايش لا حسب الاوامر الرسول امره كل الثلاثه، نعم امر الثلاثه جميعا الشاب وشيخه. نعم احسن الله اليك. بعض الاخوه الحاضرين يقول كانت بيني وبين أحد زملائي خصومة، فقلت علي بالحرام أني لا أكلمك مدى الحياة. هو تناهر، نعم سمع.